أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل ما يسمى بالبدوي من أولياء الله؟ البدوي هو الذي يقيم عليه معبد في طنطا، وهو من أكبر الأوثان في مصر، حج إليه المشركون يذبحون له وينذرون له. وإذا أردت أن تعرف حقيقته راجع ترجمته، موجودة ترجمته في تراجم، نعم، في كتب التراجم، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وما ذكر أنه من ولي الله، بل ذكر أنه من أعداء الله، نعم.